بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا فيما نتعلمه. نتواصل سلسلة الدورات العلمية في شرح المتون العلمية، وبين يدينا كتاب من كتب العقيدة، وهم الكتب المباركة الكتب النافعة والقيمة، ألا وهو متن العقيدة الواسطية. وهذه الدورة الثالثة في هذه الدورة الخامسة، وكنا قد بدأنا بكتاب أو بمنظومة سلم الوصول في الأسبوع الأول. في الأسبوع الثاني وقفنا على كتاب القواعد المثلى، وها نحن اليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ كتاب العقيدة الواسطية، وهو من الكتب الجامعة والنافعة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن مؤلفها وهو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، من أئمة الإسلام المعروفين ومن فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها، حيث ولد هذا الإمام، ولد في سنة 61 و600 في القرن 7 الهجري، وتوفي سنة 728، يعني عاش نحو من 66 عاما. كانت هذه السنوات حافلة بالعطاء وبالعلم والجهاد والصبر على أنواع البلاء، حتى توفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة من سنة 28 و700، محبوسا ظلما وبغيا في قلعة دمشق، حيث سجن رحمه الله تعالى أكثر من 6 مرات، أخرها سجن حوالي 2 سنين وزيادة في قلعة دمشق بسبب صدعه بالحق وبيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة في زمن انتشرت فيه الخرافة وانتشرت فيه البدعة، وكانت محمية من قبل بعض الأمراء والسلاطين، كانوا يرعون تلك البدع. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرحل من سجن إلى سجن ومن منفى إلى منفى، ولكنه رحمه الله تعالى صبر وصابر وألف وكتب، كتب الكتب والدواليف النافعة والقيمة في كل فنون، حتى إنه كما قيل عنه كان العلوم بين يديه أو بين عينيه يختار منها ما يشاء. وقال عنه كذلك أحد العلماء ولعله الذهبي: ما رأى هو مثل نفسه، ما رأيت مثله، وما رأى هو مثل نفسه. فكان رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بحق وحقيقة، ومما يدل على أنه رحمه الله تعالى كان متجردا، ونحسبه والله حسيبه كان مخلص النية في بيان علم، أن الله جل وعلا أخرج علمه بعد قرون بعد أن كانت كتبه تبتاع بالخفاء ولا يستطيع بعض الناس أن يصرح باسمه، حتى من ينقل عنه ربما نقل عنه ولم يقول قال شيخ الإسلام خوفا من الفتنة، ولكن الله جل وعلا أظهر علم هذا الإمام. فبعد قرون وقرون قيض الله سبحانه وتعالى من يخرج فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله ورسائله، ويجمع المخطوطات المتفرقة هنا وهناك، جمعت كتبه رحمه الله تعالى وانتفع منها الناس في أرجاء المعمورة. فإنحاء العالم الإسلامي لا يزال الناس ينتفعون بمؤلفات وكتب وتحريرات وتحقيقات شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. ألف هذا كتاب وهو العقيدة الواسطية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى واسط، وهي بلدة من بلدان العراق تقع بين البصرة والكوفة، لذا سميت واسط. قدم عليه رجل منها يسمى رضي الدين، طلب منه هذا الرجل وكان من القضاة اسمه رضي الدين، طلب منه أن يكتب له ملخصا لعقيدة أهل السنة والجماعة، فاستعفى منه ابن تيمية، طلب منه أن يعفيه اكتفاء بما كتب في هذا الباب، ولكن الرجل أصر عليه وألح. فجلس هذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جلسة بعد العصر وكتب هذه العقيدة إملاء من ظهر قلبه، كتب إملاء، كتب هذه العقيدة من أول إلى آخرها في جلسة واحدة، في جلسة واحدة كتب هذه العقيدة بهذا الترتيب، فجاءت على هذا النسق وعلى هذا الترتيب وعلى هذا النحو المفيد والذي والدال على تمكن هذا الإمام وتضلعه في علم العقيدة، ضمنها أبواب أبواب العقيدة وركز على باب الصفات. يعني هذه العقيدة الواسطية تركز أكثر ما فيها ولعل نصفها أو ربما يزيد عليه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لأن الجدال في هذا الباب كان كثيرا من قبل المتعصبة من الصفاتية والمعطلة وغيرهم ممن كان منتشرا في ذلك الوقت. أملأ هذه العقيدة إملاء وقدمها لهذا القاضي وهو رضي الدين، فأخذها ونفع الله تعالى بها وانتشرت في أرجاء العالم، ولا يزال الناس يدرسون ويدرسون هذا المتن، متن العقيدة الواسطية. سنبدأ إن شاء الله تعالى تعليقا على هذا الكتاب ونقرأ منه ونعلق، ونرجو أن يكون التعليق متوصفا بحيث يوضح المقصود من الكتاب ويخرج الطالب من هذه الدورة وقد فهم محتوى ومضمون هذه الرسالة. فلا نريد تعليقا مختصرا مخلا ولا إسهابا وتطويلا مملا، بل عوان بين ذلك إن شاء الله. نذكر إخوة الطلاب ببرنامج الذي سيقوم بعد الدورة من الامتحان في الحفظ والشرح، وهذا المتن من المتون التي تحفظ، متن العقيدة الواسطية، هذا من المتون التي تحفظ، متن العقيدة الواسطية، ومعه الطحاوية وسلم الوصول ونهضة الفكر والرحابية والقواعد الفقهية، هذه المتون التي تحفظ، فيكون امتحان فيها في الحفظ وفي الشرح. والطالب الذي يكمل هذه الدورة إن شاء الله ويحفظ ويمتحن هذا هو المستفيد. نحن نحسب الطلاب الذين امتحنوا وجلسوا في آخر الامتحان هم الذين فعلا يقال عنهم حضروا الدورة، لكن كثير من الطلاب يأتي مرة ويغيب مرات وربما لا يكمل ولا دورة واحدة أو ما تيسر، وفي كل خير، لكن من أراد الاستفادة الحقيقية من الدورة فعلي أن يكمل الدورة ويحفظ المتون ويكتب الشرح ويذاكر الشرح، يذاكر الشرح الذي نمليه ويحفظه ومعه المتن ثم يمتحن، هذا الذي يستفيد إن شاء الله تعالى، يستفيد قبل الحوافز المعدة لنا متفوقين، يستفيد في نفسه بحيث أنه يخرج من هذه الدورة وقد أخذ جرعة لا بأس بها، يكون قد أخذ جرعة لا بأس بها في علم العقيدة. والناس في حاجة إلى هذا العلم، علم العقيدة، والحرب الآن الدائرة في أرجاء العالم كلها حرب عقيدة، حرب على العقيدة، على العقيدة الإسلامية وعلى التوحيد، ومحاولة الأعداء مستمرة ومستميتة في سبيل صد الناس عن العقيدة حتى يبقى الناس هكذا بلا عقيدة وبلا منهج يحملهم وبلا حمية إسلامية تقويهم فيبقون هكذا فوضى وهمج الرعاعا. ولذلك دروس العقيدة هي أهم الدروس، أهم الدروس الآن وفي هذا الوقت الراهن وفي هذا العصر هي دروس العقيدة، لأنها تحقق أو توصل الناس إلى فهم الإسلام الصحيح، إلى فهم الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح الخالي من شوائب البدعة، الخالي من الخرافات، الخالي من الخزعبلات والترهات. ولذلك نوصي الطلاب بأن يحرصوا على الضبط والحفظ وتقييد المسائل، والكتابة مهمة، لازم يكتب، العلم صيد وكتابة قيده، مهم جدا أن تكتب، تكتب الشرح، لأن هناك عبارات تعريفات تقسيمات تحتاج إلى كتابة، وبدون كتابة إنسان لا يمكن يحفظ، صعب جدا تحفظ دون أن تكتب، اكتب ثم ذاكر وراجع بهذا تحفظ، والعلم الحفظ. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى في الشرح. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 من هجرة، قال في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام على البسملة، الباء في البسملة للمصاحبة، في بسم الله الباء للمصاحبة، فإن الباء في اللغة العربية تأتي لعدة أغراض، منها المصاحبة، ومنها الاستعانة، عفوا الباء هنا للاستعانة، الباء للاستعانة، تأتي الباء في اللغة العربية لعدة أغراض، منها الاستعانة، ومنها العوض أو البدل، تقول اشتريت الثوب بدرهم، وتأتي الباء للسببية، كقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، أي بسبب الظلم من اليهود حرمنا عليهم بعض الطيبات، إذن الباء تأتي للسببية كذلك. هنا في البسملة الباء للاستعانة، تقول كتبت بالقلم، الباء للاستعانة، قطعت اللحم بالسكين، قطعت الشجرة بالفأس، الباء للاستعانة. والاسم تقدم معنا كلام عنه في درس القواعد المثلى، هو اللفظ الدال على مسمى، هو اللفظ الدال على مسمى، هو مشتق من السمو، وقيل السمة، والعلى الأقرب السمو. بسم الله لفظ الجلالة، الله عالم على الذات الإلهية، عالم على الذات الإلهية، ومعنى لفظ الجلالة الله المألوه، كما قال ابن عباس: الذي تألهه القلوب. فالله معناه الإله المعبود، لفظ الجلالة يعني الإله المعبود، ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود في السماوات وفي الأرض. فلفظ الجلالة الله معناه المعبود المألوه الإله، هذا معنى لفظ الجلالة. بسم الله الجار مجرور في البسملة، بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، هذا الجار مجرور له متعلق، كل جار مجرور له متعلق، وكل ظرف ومضيف إليه له متعلق. فتقول في البيت، في البيت رجل، في المدرسة معلم، لا بد لكل جار ومجرور متعلق يوضح معناه. فما متعلق الجار ومجرور في البسملة بسم الله؟ المتعلق قد يكون اسما وقد يكون فعلا، وهنا في البسملة المتعلق المحذوف هو فعل، المتعلق المحذوف هو ماذا؟ هو فعل. تقدير الكلام لما أراد أن يكتب مثلا قال بسم الله، أي بسم الله أكتب. أراد الأكل مثلا يقول بسم الله، تقدير الكلام بسم الله آكل، أو بسم الله أشرب، أو بسم الله أبدأ عملي. فإذن المتعلق المحذوف في البسملة هو فعل، تقديره الفعل المناسب أو الأمر المراد فعله. فمن أراد كتابة كان تقدير كلامي بسم الله أكتب، أو بسم الله أقرأ لمن أراد القراءة، أو بسم الله آكل وأشرب، وهكذا. هذا متعلق الجار ومجر في البسملة، الفعل المراد فعله. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم من أسماء الله تعالى حسنى، وهذان اسمان يدلان على صفة الرحمة. الرحمن الرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة، ومعنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ومعنى الرحيم ذو الرحمة الواصلة. والرحمن أوسع في المعنى من الرحيم، فإن وزن كلمة على وزن فعلان دل على السعة والامتلاء، وزن فعلان في اللغة يدل على السعة والامتلاء، كما يقال غضبان ويقال ظمآن أو يقال شبعان أو ريان، هذه الأوزان أو هذا الوزن يدل على السعة والامتلاء، وزن فعلان. فالرحمن واسع الرحمة أو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم يدل على إيصاله الرحمة لمخلوقاته. ولهذا قال العلماء معنى الرحيم ذو الرحمة الواصلة، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. والرحمن هذا الاسم لا يجوز أن يسمى به غير الله تعالى أو يوصف به، فلا تقول فلان الرحمن، لكن لك أن تقول فلان الرحيم. رحيم يمكن أن يوصف بها المخلوق، كما قال تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن الرحمن هذا لا يجوز إطلاقه إلا على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم خطأ بيت الشعر الذي يقال كثيرا خاصة في المدارس: الشعر من نفس الرحمن مقتبس، والشاعر الفذ بين الناس رحمن. هذا خطأ، فلا يقال على الشاعر إنه رحمن ولا غير الشاعر. رحمن اسم خاص، الرحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. هناك أسماء كما تقدم معنا في القواعد مثلة، أسماء لا يجوز إطلاقها إلا على الله جل وعلا، مثل لفظ الجلالة الله والرحمن والرب بالألف واللام والبارئ والخالق، هكذا بالإطلاق بالألف واللام، كل هذه لا يجوز إضافتها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب العزيز، فإن الله جل وعلا ينزل البسملة في أوائل الصور، وهي آية مستقلة من كل صورة، هي آية مستقلة تنزل في بداية الصور، وهي جزء من آية في صورة النمل، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولم تنزل هذه الآية البسملة إلا في صورة براءة، إلا في صورة التوبة لم تفتتح بالبسملة، لكن كل الصور مفتتحة بالبسملة. إذن البداءة بالبسملة هي اقتداء من الكتاب العزيز، وكذلك هي تأسي أو هي اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكتب رسائله ومكاتباته بالبسملة، كما جاء في حديث ابن عباس عن أبي سفيان في الصحيحين في قصة هرقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى هرقل، دفعه أو وصل إلى هرقل فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من تبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، إلى آخر حديث. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، الحمد هو الوصف بالثناء محبة وتعظيما، هو الوصف بالثناء على جهة المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. وتقدم الكلام عنه في درس سلم الوصول: أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عمل يستغفره. وذكرنا الفرق بين الحمد والشكر. وعموما الحمد هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، والله تعالى يحمد على كمال صفاته ويحمد كذلك على إحسانه وإنعامه. وأما الشكر فيكون على الإحسان والإنعام، هذا فرق بين الحمد والشكر. فرق ثاني أن الحمد آلته هو اللسان، أما آلة الشكر فهي القلب واللسان والجوارح. يعمل آل داود شكرا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. الحمد لله يعني الوصف بالكمال وجميع المحامد لله جل وعلا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق. وكذلك في التوبة أرسل رسوله بالهدى، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، ليظهره أي ليعليه على الدين كله أي على جميع الأديان. وكفى بالله شهيدا أي تكفي شهادة الله، وإعراب شهيدا تمييز محول عن الفاعل، إعراب شهيدا تمييز محول عن الفاعل، وتقدير كلام وكفت شهادة الله، وكفت شهادة الله على ذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد معنى الشهادة الإقرار باللسان عما في القلب، لما تقول أشهد يعني أعترف بلساني عما في قلبي. إذن الشهادة لها ركنان، وهما الإقرار باللسان مع إقرار القلب عما يكون في القلب. فمن شهد بلسانه أو قال بلسانه ما لم يكن في قلبه فإن هذا كاذب. من قال بلسانه عبر بلسانه عما ليس في قلبه، ما ليس في قلبه وما لا يعتقده، فهذا كاذب. كالمنافقين كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا اشهدوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، فإن الله جل وعلا أدخل هذه الجملة بين قول المنافقين والحكم عليهم لئلا يلتبس الكلام. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا اشهد إنك لرسول الله، لم يقل الله تعالى مباشرة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، حتى لا يعود التكذيب على الشهادة أصلا، لكي لا يعود التكذيب على الشهادة بأن محمد رسول الله. قال تعالى والله يعلم إنك لرسوله، فثبت أنه رسول الله، لكن المنافقين كاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قولهم هذا، كاذبون في إقرارهم لا في حقيقة الأمر، ومحمد رسول الله، لكن هم كاذبون لم يقرهم بذلك، إنما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالشهادة لا بد فيها من إقرار اللسان مع اعتقاد القلب. وأشهد أن لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، فإن كلمة التوحيد فيها ركنان هما النفي والإثبات. إقرارا به وتوحيدا، إقرارا مصدر معنوي يعني أشهد إقرارا، وهذا يسمى المصدر المعنوي، تقول قمت وقوفا أو قعدت جلوسا، هناك مصدر لفظي تقول قمت قياما وجلست جلوسا، هذا مصدر لفظي بفعل مطلق. هناك مصدر معنوي تقول قمت وقوفا أو جلست قعودا، هنا أشهد إقرارا، إقرارا بأنه لا إله إلا الله، وتوحيدا أشهد بهذه الشهادة توحيدا لله تعالى، مفعول لأجله، أشهد توحيدا لله تعالى بأنه سبحانه وتعالى هو الإله الواحد، أي موحد لله جل وعلا في ألوهيته. والتوحيد تقدم معنا تعريفه مصدر وحدة يوحده، إذا جعل الشيء واحدا، وفي الاصطلاح وإفراد الله تعالى بالعبادة وبالربوبية وبالأسماء والصفات، إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وأقسامه كما تقدم ثلاثة، توحيد في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه، كذلك أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. العبد لا يعبد والرسول لا يكذب. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه. صلى الله عليه هذه جملة خبرية بمعنى الدعاء، يعني اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وعلى آله. وصلاة الله على رسوله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية والأثر في البخاري. صلاة الله على رسوله ما هي؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله. آله هم قرابته المؤمنون منهم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم هم آل بنو هاشم أو بنو عبد المطلب، بنو عباس وبنو عقيل وأبناء علي وجعفر، كل هؤلاء من آل بيت. كذلك أمهات المؤمنين من آل بيت كما قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فأزواجه من آل بيته، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أي صحابته. صحب جمع صاحب، مثل ركب جمع راكب. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ثلاثة شروط في الصحبة: أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الأول. الثاني أن يكون حال لقياه به مؤمنا. الثالث أن يموت على الإسلام. هذه شروط ثلاثة. إذن هذه هي شروط ثلاثة في وصف الصحابي، فمن توفر في هذه الثلاثة كان صحابيا، وإن تخلف منها شرط لم يكن صحابيا. إذن هذا هو الصحابي، من لقي ولم يقول من رأى، لأن اللقية أعم من الرؤية وقد يكون ضريرا، لذلك التعبير أدق هو من لقي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما مزيدا. دعاء له ولآل بيته ولصحابته بالسلامة من الآفات في الدنيا والآخرة، يعني سلمهم الله تعالى من كل سوء ومن كل شر في الدنيا وفي الآخرة. أما بعد، وهذه كلمة يتأتى بها لفصل الكلام السابق عن اللاحق، ومعناها مهما يكن من شيء بعده، مهما يكن من شيء بعده، ولهذا يؤتى بالفاء بعدها. أما بعد لأن الجملة الشرطية، وما بعد هذه الجملة واقع في جواب الشرط، يعني مهما يكن من شيء بعده فكذا. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا الذي بين يديك، أو هذا الكتاب الذي تقرأه، أو هذا المتن الذي بين يديك، هو بيان لاعتقاد أهل السنة والجماعة. والاعتقاد مأخوذ من العقد، وهو الربط بشدة وإحكام. الاعتقاد، وسمت العقيدة بهذا اسم عقيدة لأن فيها ربطا وإحكاما، ومعناها بالاصطلاح، معنى العقيدة بالاصطلاح حكم الذهن الجازم بالشيء، حكم الذهن الجازم بالشيء، يسمى هذا اعتقادا، سواء كان هذا الحكم صوابا أو خطأ اسمه اعتقاد. وسمي هذا لأنه يعقد في القلب عقدا، كما يعقد الحبل، كما يعقد الحبل ويشد طرفاه يمينا وشمالا بعد العقدة، هذا هو الاعتقاد، حكم الذهن الجازم بالشيء، هذا هو العقد أو هذه العقيدة. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة الناجية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستسترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث لا يدل على أن هذه الفرق كافرة أو خارج من الملة، إنما هذا من الوعيد، هذا من الوعيد، إلا واحدة، هذه الواحدة هي الناجية. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي. ولذلك قال العلماء الناجية هي ناجية في الدنيا من البدع، وناجية في الآخرة من النار. ناجية في الدنيا من البدع، وناجية في الآخرة من النار. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، والفرقة الناجية منصورة، الفرقة الناجية منصورة، أي منصورة في الدنيا وإن قتلوا عن آخرهم فهم منصورون، لأن النصر لا يعني الغلبة في الميدان بقدر ما يعني الثبات على المبدأ، فمن ثبت على مبدئه ولو قتل فهو منتصر، ولو أنه قتل وفارق الدنيا فإن من لم يقتل يموت، من لم يقتل يموت. لذلك المنصورة يعني الثابتة على العقيدة وعلى المبدأ والثابتة على السنة ولم تبدل ولم تبع دينها بعرض من الدنيا. فالفرقة الناجية منصورة، وهذا وصف ليس قيد، هذه صفة توضح الناجية أن الناجية منصورة إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة. فرقة الناجية منصورة إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، وذلك أن الساعة إنما تقوم على شرار الناس، تقوم الساعة على شرار الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود معلقا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وعند مسلم موصول من رواية أبي هريرة: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، إلا على شرار الناس. لذلك معنى قول إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة المتمسكون بالسنة، سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها. وهذا الاسم اسم قديم، اسم ذكر في عهد السلف الأول كما قال ابن سيرين: لم يكون يسمع الإسناد حتى وقعت الفتنة فيقال: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وإلى أهل البدعة فيرد حديثهم. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أو البحث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الاعتقاد يشمل هذه الأركان الستة، يعني كل مسألة عقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الستة أو أركان الستة. مسألة الإيمان أو أركان الإيمان الستة: إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسيأتي كلام عن هذه الفصول بشيء من التفصيل، خاصة الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر. أما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل فالمؤلف ذكره هنا إجمالا، وتقدم معنا في سنة الوصول، وسيأتينا كذلك عنه أيضا جمل في العقيدة الطحاوية. الإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله تعالى من نور، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم، وكلهم الله تعالى بمهام جسيمة وأعمال عظيمة، ووظيفتهم المشتركة بينهم جميعا هي العبادة الدائمة لله جل وعلا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والملك جمع ملك، ومعنى ملك الرسول، وأصل الكلمة ملك من الألوك وهي الرسالة، من الألوك وهي الرسالة، وأصلها مألك، أصلها مألك من الألوك وهي الرسالة، ومعناها الرسالة كما تقدم. فالملائكة رسل كما قال تعالى: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والكتب أيمان الكتب المنزلة على الرسل، نؤمن بها إجمالا وبالقرآن تفصيلا، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما علمنا منها وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن الكريم. ونؤمن بأن القرآن الكريم مهيمن وناسخ للكتب السابقة. والرسل نؤمن بالرسل جميعا من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق بين أحد منهم، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، ولا ينفعه تصديقه لأحد الرسل إذا كذب رسولا آخر. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم الله تعالى مكذبين لجميع المرسلين لما كذبوا نوحا، جعلهم مكذبين الرسل الذين لم يرسلوا بعد، حتى الرسل الذين لم يرسلوا بعد، لأن الرسل جاءوا بعد نوح. بتكذيبهم لنوح عليه السلام كانوا مكذبين للرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. لماذا؟ لأن دعوة الرسل واحدة، رسالتهم واحدة، لذلك يجب الإيمان بهم جميعا ولا يجوز التفريق بين أحد منهم، وكتبه ورسله والبحث بعد الموت. يجب الإيمان بالبحث بعد الموت، أن الناس إذا ماتوا يبعثون، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذن هذا هو أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بالبعث والنشور وباليوم الآخر، وسيأتي كلام عنه في فصل مستقل في هذه الرسالة. كذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو ما قضاه الله تعالى في خلقه، ما قضاه الله جل وعلا من خلق، من إيجاد أو إعدام أو تغيير، أن يوجد شيئا أو يزيله، يعدمه أو يغيره، هذا هو القدر. فهو ما قضاه الله تعالى في خلقه إيجادا أو إعداما أو تغييرا أو تحويلا من صورة إلى أخرى أو من حال إلى حال أخرى، هذا هو القدر. فيجب الإيمان بالقدر خيره وشره. وهنا قال خيره وشره، الخير معروف، ما المراد بقوله وشره؟ الشر هنا في القدر هو باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل، باعتبار ماذا؟ المفعول لا باعتبار الفعل، لأن المفعول هو ما يتعلق بالمخلوق وما يتصل به، وأما الفعل فهو فعل الله جل وعلا، ولهذا جاء في الحديث والشر ليس إليك، فلا نقول إن فعل الله تعالى شر، الفعل من الله جل وعلا كله لحكمة، كله تبع لمشيئته، والمشيئة تابعة لحكمة، أفعاله جل وعلا كلها حكمة وكلها عدل وكلها خير. أما ما يتعلق بالمخلوق فمنه ما هو خير منه ما هو شر بالنسبة إليه. ونضرب بذلك مثالا لكي يتضح المقال. مسألة واحدة إذا نظرت إليها من جهة فعل الله تعالى ففعله تعالى خير، وإذا نظرت إلى ما تعلق بالمخلوق فهو شر. دخول فرعون النار أو دخول كافر النار، هذه مسألة إذا نظرت إلى فعل الله تعالى فإن فعل الله جل وعلا لا يقال عنه شر، لأنه فعل موافق للحكمة وموافق للعدل ولا ظلم فيه. أما إذا نظرت إلى ما يتعلق بالمخلوق والحال التي هو عليها فهو شر، فدخول النار للكافر شر بالنسبة إليه. قال تعالى أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، وقال تعالى في سورة الفرقان يخبر عن الكفار يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقول حجر محجورة وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء مثورة أصحاب الجنة يومئذ خير مصرا وأحسن مقيلة. المهم يذكر الله تعالى عن أهل النار أنهم في شر، أولئك شر مكان وضلوا عن سواء السبيل، فدخول الكافر النار شر بالنسبة إليه، بالنسبة للكافر حاله هي الحال التي هو عليها لا شك أنها شر، لكن فعل الله تعالى هل يقال إن فعل الله تعالى شر؟ لا، فعل الله تعالى عدل وحكمة، وأما ما يصيب المخلوق فمنهم هو خير منهم وشر. لذلك معنى قول قدر خيره وشره يعني قدر خيره باعتبار فعل الله باعتبار مفعولات، وشره باعتبار ماذا؟ المفعول لا باعتبار الفعل، لأن فعل الله تعالى كله خير، فعله سبحانه وتعالى الذي هو من صفات كماله كله خير وكله حكمة. وسيأتي كلام عن القدر وأنه أربع مراتب. الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بالعلم بأن الله علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء، هي أربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق. هذه مراتب القدر. لكي تؤمن بالقدر لابد أن توقن بهذه الأربع مراتب: بأن الله تعالى علم كل شيء فلا يخفى عنه شيء ولا يتجد له علم، كما يقول غلاة القدرية علم كل شيء وكتب كل شيء، وكذلك شاء كل شيء وقع، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، وخلق كل شيء، فكل ما وقع في الكون هو مخلوق لله جل وعلا. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى في الإيمان بالله فقال: ومن إيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأن أركان إيمان بالله أربعة: هي الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته، أربعة. فمن الإيمان بالله، من للتبعيض هنا، الإيمان بما وصف الله وسمى به نفسه في كتابه بالأسماء والصفات، هذا من صميم الإيمان ومن صميم العقيدة، لا بد من الإيمان به وإثباته، لأن الله تعالى أثبته، لأن الله جل وعلا أثبته فيجب إثباته. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. ومن هنا نستفيد فائدة، وهي أن الصفات توقيفية كما تقدم معنا في باب أو في كتاب القواعد المثلى، فالأسماء والصفات توقيفية، فالله هو الذي يسمي نفسه وهو الذي يصف نفسه في القرآن الكريم أو يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته. فمن الإيمان بالله إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، التحريف هو التغيير في اللغة، التحريف هو التغيير، واصطلاحا معنى التحريف اصطلاحا هو تغيير معاني نصوص الصفات، تغيير معاني نصوص الصفات، هذا هو التحريف. فيقول سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، يأتي المحرف ويقول معنى استوى استولى، هذا تحريف، هذا تحريف. يقول سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، يأتي المحرف ويقول يداه نعمتاه، هذا أيضا تحريف. يقول الله جل وعلا: وجاء ربك، يقول المحرف وجاء أمره، هذا من التحريف، وهذا تحريف معنوي. وأما التحريف اللفظي فإن الله تعالى عصم منه كتابه، وقع فيه اليهود، اليهود كانوا يحرفون اللفظ، يحرفون الألفاظ، كما قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. وأما القرآن الكريم فإن الله تعالى عصمه وصانه من أن تطاله يد التحريف، فلا يستطيع إنسان أن يحرف القرآن الكريم، لأن الله تعالى تكفل بحفظه. إذن التحريف الذي يقع هو تحريف في المعنى، والتحريف المعنوي، فيأتي ويقول المعنى كذا، ليس المعنى كذا بل المعنى كذا، هذا تحريف. والتعبير بالتحريف هنا أولى من التعبير بالتأويل، أولى من التعبير بالتأويل. لماذا؟ لأن أهل التحريف يسمون هذا التحريف تأويلا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها أوله. لو قالوا حرفه لما طاعوا أحد، لكن قالوا أوله. إذن التعبير بالتحريف أولى من التعبير بماذا؟ بالتأويل، لأسباب. السبب الأول: لأن التحريف أو لأن التأويل منه ما هو صحيح، وهو بمعنى التفسير، التأويل منه ما هو صحيح وهو التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى. وجاء في الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. ذلك لا نقول من غير تأويل، بل نقول من غير تحريف. كذلك لأن القول بالتأويل أو القول بالتحريف أو نفي التحريف هو أبلغ في التنفير من طريق المعطلة، فلو قلنا بلا تأويل لا يكون في ذلك تنفير من مذهب المعطلة، ولذلك الأولى هو التعبير بنفي التحريف. كذلك السبب الثالث أن هذا هو التعبير القرآني، قال تعالى: يحرفون كلمة عن مواضعه، يحرفون كلمة عن مواضعه، فذكر التحريف. إذن هو التعبير بنفي التحريف موافق لتعبير القرآن، وكذلك وجه ثاني فيه الدلالة على شناعة ما هذا المذهب، لأن التأويل قد يطلق على معنى صحيح. والوجه الثالث هو داخل في الثاني، أن التأويل منهم ما هو صحيح، وهو التأويل بمعنى التفسير أو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح. لذلك من دقة المؤلف رحمه الله أنه عبر بالتحريف، قال من غير تحريف، فنفى التحريف ولا تعطيل. كذلك يجب أن يكون هذا الإثبات لأسماء وصفات بلا تعطيل، والتعطيل في اللغة مأخوذ من التخلية والترك. قال تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، معطلة يعني مخلاته ومتروكة، مخلاته ومتروكة، هذا التعطيل إصطلاحا أو لغة. إصطلاحا هو جحد الصفات وإنكار قيامها بالله، تعطيل إصطلاحا جحد الصفات وإنكار قيامها بالله تعالى، هذا هو التعطيل. والمعطلة هم الذين ينكرون الصفات، سواء كان تعطيلهم عاما كتعطيل الجهمية، أو خاصا كتعطيل المعتزلة، أو كتعطيل الأشاعرة، كل هذا من كل هؤلاء من فرق المعطلة. ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف ذكر الكيفية، أن يقول إن صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا، والتمثيل كما تقدم معنا في درس القواعد هو ذكر مماثل. والتكييف والتمثيل كلاهما باطلان بأدلة العقل وأدلة السمع، وتقدم الكلام في هاتين أو في هذين محذورين في قواعد أو في القواعد المثلى. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طيب يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية من عقلها وفهمها وتدبرها انحلت عنده مشاكل التعطيل والتمثيل، ينجو من التعطيل والتمثيل، لأن الآية تردد على هاتين الفرقتين. قوله تعالى ليس كمثل شيء، في ذلك إبطال لمذهب أهل التعطيل أهل التمثيل. وقوله تعالى وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر في هذا رد على طائفة المعطلة. فالآية ترد على الممثلة وترد على المعطلة، وتبين بأن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، لأن الله تعالى أثبت اسمين وصفتين ونفى التمثيل، فدل على أن كل الصفات على هذا النحو ثابتة بلا تمثيل، كل الصفات ثابتة بلا تمثيل. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون كلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا رد له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. تطبيقا لما ذكر المؤلف، أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه كما فعل معطلة. المعطلة يقولون لا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا ولا يوصف، شغلهم الشاغل هو النفي، أغرقوا في النفي حتى نفوا صفات كمال. أهل السنة لا ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه، ولا يحرفون كلمة عن مواضعه كما حرفت المحرفة والمعطلة، يقولون استوى استولى، يضحك يريد الثواب، يغضب يريد العقاب، جاء أمره، كل هذا من التحريف. لا يحرفون كلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. طيب أذن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية، قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. أهل السنة لا يلحدون في الأسماء ولا في الآيات، وتقدم معنى الإلحاد في الأسماء، الإلحاد في الأسماء وهو على صور، منها الإلحاد في الأسماء بمعنى نفي معانيها، نفي المعاني، كمن يقول من المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، هذه الحاد في الأسماء. أو كذلك من صور الحاد في الأسماء أن ينكر الأسماء نفسها كما فعل الجهمية أنكروا أسماء الحسنى. ومن صور الحاد في الأسماء كذلك أن يسمي الله جل وعلا بما لم يسميه نفسه. ومن صور الحاد كذلك أن يجعل أسماءه دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، هذا أيضا من الحاد. وكذلك من الحاد في أسماء الله أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء لأصنام كما فعل المشركون، سموا اللات من إله والعزة من العزيز، هذا كله من صور الحاد في أسماء الله. والله تعالى توعد الملحدين في أسمائه فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا الذين يلحدون في أسمائه. كذلك الإلحاد في الآيات على نوعين، الإلحاد في الآيات الشرعية وهذا بتكذيب أخبارها وجحد أحكامها، كمن ينكر أو يجحد وجوب الصلوات الخمس أو يجحد الحج أو أركان الإسلام الظاهر، هذه الإلحاد في الآيات الشرعية. أو يكذب الأخبار، ينكر البعث والنشور وينكر الأخبار الصادقة في الكتاب والسنة، هذه الإلحاد في الآيات الشرعية. هناك إلحاد في الآيات الكونية، وذلك بأن تنسب هذه الآيات الكونية وهي المخلوقات لغير الله تعالى استقلالا أو مشاركة أو إعانة، استقلالا أو مشاركة أو إعانة. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالآية نفت أن يكون لغير الله تعالى ملك مستقل أو مشاركة لله في ملكه، أو أن يكون لله تعالى أو أن يكون لله جل وعلا معين من خلقه. تنزه الله عن هذا كله، الله منزه عن أن يكون له ند أو شريك أو معين. فلا يلحدون في أسماء الله وآياته أهل السنة والجماعة، ولا يكيفون، لا يكيفون أي لا يقولون إن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالنفي للعلم بالكيفية، النفي للعلم بالكيفية، وأما الكيفية فيعلمها الله سبحانه وتعالى. فلا يكيفون أي لا يدعون أنهم يعلمون الكيفية، ولا كذلك يخوضون في كيفيات الصفات، ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، لا يمثلون المخلوقة بالخالق، ولا يمثلون الخالق بالمخلوق، لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، أي لا أحد يسامي ويضاهي أو يماثل خالق جل وعلا، لا سمي له يعني لا شبيه له ولا شريك له ولا كفء له، لا أحد يكافئه أي يماثله، ولا ند له، لا نديدة ولا نظير لله، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة جدا في باب العقيدة، أن الله لا يقاس بخلقه، فيجب الإيمان بالأسماء والصفات دون قياس بالمخلوق، لأن الله تعالى لا يقاس بالخلق، لا يقاس الله تعالى بالمخلوقات في صفاته. فالله تعالى يحاسب العباد كلهم في لحظة واحدة، قال ابن عباس يحاسبهم كما يرزقهم، يحاسبهم جميعا على أعمالهم في لحظة واحدة. فسأله بعض السائلين كيف يحاسبهم في لحظة واحدة، قال يحاسبهم كما يرزقهم في الدنيا، يرزقهم جميعا في لحظة واحدة، يطعم هذا ويسقي هذا ويشفي هذا ويعالج ويداوي هذا ويجبر كسر هذا في لحظة واحدة، يرزقهم جميعا في لحظة واحدة، وكذلك يحاسبهم جميعا وهو أسرع الحاسبين. فالله لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، يستوي على عرشه وينزل سماء الدنيا، ينزل ولا يخلو منه العرش، لأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. مثلا فيها ثلاث أقوال، الثالث التوقف، يخلو لا يخلو التوقف، والصواب أنه لا يخلو، لأنه لا يقاس بخلقه، لا يقاس الله بخلقه، إنما نثبت ما ثبت وندعو القياس جانبا، فلا قياس في باب صفات الله سبحانه وتعالى. ولا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه. في هذا عوامل قبول خبر، وقد تقدمت فيه قواعد مثلى، وهي العلم والصدق والبيان والنصح، أربعة: العلم والصدق والبيان وإرادة النصح. هذه عوامل أربعة متوفرة في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب قبول ما أخبر به الله عن نفسه، لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون ومصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الرسل صادقون فيما أخبروا به، مصدوقون يعني أخبروا بالصدق، مصدوق يعني أخبر بالصدق، أي أن الله جل وعلا أخبره بالصدق، أخبره بالصدق سبحانه وتعالى، وكل ما أخبر به الله جل وعلا صدق. فالرسل مصدوقون، وفي بعض النسخ مصدقون، صادقون مصدوقون يعني مصدقون، يصدقهم على ذلك المؤمنون، المؤمنون يصدقونهم. ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. والمؤلف هنا يشير إلى أهل الأهواء والبدع، البدع والأهواء يقولون عن الله ما لا يعلمون. وإذا نظرت إلى كتب أهل البدع والأهواء تجد فيها من ذلك الشيء الكثير، تجد فيها من ذلك الشيء الكثير. فهم يقولون عن الله ما لا يعلمون في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، في صفاته وأفعاله، وتجد كتبهم، تجد أن كتب القوم تنضح بالقول على الله وفي الله بلا علم، لا يوصف بكذا ولا يتصف بكذا ولا يجوز عليه كذا وكذا. كتب القوم فيها من قول على الله بلا علم أشياء كثيرة، أكثرها تجد فيها التخرصات والوصف بالنفي والسلب، سلب الصفات، ليس بكذا، لا طول ولا عرض ولا ارتفاع ولا داخل عالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، كل هذا من القول على الله بلا علم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هم أهل الأهواء والبدع، هم أعداء الرسل عموما، هم أعداء الرسل. فأعداء الرسل يقولون على الله تعالى ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان اسم مصدر من سبح، والسبح يعني البعد، ومعنى سبحانه سبحان ربك أي تنزيها لربك. لما تقول سبحان الله يعني تنزيها لله، يعني ونزه الله تعالى عن النقص. سبحان الله أي تنزيها لله عن النقائص، تنزيها لله عن كل نقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. رب العزة ربي بمعنى صاحب، رب العزة أي صاحب العزة، رب هنا بمعنى صاحب، والعزة من صفات الله جل وعلا، فمعنى رب العزة أي صاحب العزة. عما يصفون، وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تعالى من النقص والعيب، والحمد لله رب العالمين أثبت المحامد كلها له سبحانه وتعالى. قال: فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. الله جل وعلا نزه نفسه عن أقوال المخالفين وسلم على المرسلين لسلامة أقوالهم في الله جل وعلا، حيث قالوا في الله سبحانه وتعالى ما يليق به، قالوا ما يليق بكماله. وصف الله جل وعلا بالأوصاف اللائقة لله جل وعلا، وأثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات الكمال على ما يليق بكمال الله وجلاله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الصفات إما أن تكون صفات تثبتية أو تكون صفات سلبية، وتقدم هذا في دروس القواعد المثلى أن الصفات نوعان: ثبوتية وهي صفات كمال يجب إثباتها لله على ما يليق به، والنوع الثاني صفات سلبية وهي صفات نقص يجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات كماله ضدها. الصفات المنفية يجب نفيها مع إثبات كمال ضدها. والصفات الثبوتية على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية على نوعين: صفات معنوية كالعلم والإرادة والحكمة، وصفات خبرية كالوجه واليدين والساق والعينين. والصفات الذاتية متعلقة بالذات، والصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة كالاستواء والنزول والرضا والغضب، وهذه صفات فعلية. فالله تعالى جمع في وصفه نفسه بين النفي والإثبات، مع ملاحظة أن الإثبات هو المفصل والنفي يكون مجملا، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي كما تقدم معنا. وهذه الدورات وضعنا هذه الكتب على تدرج، بحيث أن الطالب يدرس كتابا ثم الذي يليه يكون قد انتقل من كتاب إلى كتاب، وكتاب المتقدم يؤسس الكتاب المتأخر. ولذلك من حضر هذه الدورة من أولها تكون الدروس له بمثابة المراجعة في أكثر من أبوابها، كالمراجعة والتأكيد على ما تقدم. فهذه المسائل مرت معنا في دروس القواعد المثلى أكثرها. فالله تعالى جمع في الوصف والنفي في وصفه والتسمية فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين نفي النقائص وإثبات الكمال، وهذا في باب الصفات. وكذلك الأسماء، فإن هناك أسماء تدل على نفي النقص، مثل القدوس والسلام. القدوس المنزع عن كل نقص، وكذلك السلام السالم عن كل عيب ونقص. فهذه الأسماء تدل على نفي صفات النقص. الأسماء تدل على الكمال، وبعضها يدل على نفي النقص ويتضمن الكمال كذلك، مثل القدوس والسلام. قال: فلا عدول، أي لا ميل ولا انحراف، لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أهل السنة لا يبغون عن سبيل المرسلين بديلا، لا يبغون عن ذلك حولا. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، لأنه الصراط المستقيم الذي ندعو الله تعالى في كل ركعة أن يهدينا إلى سواء الصراط، يهدينا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا الصراط المستقيم هو التوحيد، وذلك يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم. والصراط في اللغة هو الطريق الواسع، يسمى صراطا، الطريق الواسع يسمى صراطا. صراط الذين أنعم الله عليهم. وهذه النعمة هي النعمة الدينية، وهي أعظم من النعمة الدنيوية، نعمة الدين. أنعم الله على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بأنهم كانوا هم على رأس الصراط المستقيم. لذلك أعظم النعم هي نعمة الهداية إلى صراط الله المستقيم. والنبيون جمع نبي، والنبي هو من أوحى الله تعالى إليه أو من أرسله الله جل وعلا إلى دعوة الناس إلى الحق. وسيأتي في دروس الطحاوية الفرق بين النبي والرسول، وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المكتبى ورسوله المرتضى. سيأتي الكلام عن الفرق بين الرسول والنبي. ودائرة النبوة أوسع من دائرة الرسالة، النبوة أوسع والرسالة أخص، لأن كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسولا. فالرسل كلهم من الأنبياء، لكن أنبياء ليسوا كلهم من الرسل، ليسوا كلهم رسلا. إذن دائرة النبوة أوسع. ولهذا قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لم يقل وخاتم المرسلين، قال خاتم النبيين. لماذا؟ لأن من ختم النبوة يدخل في ذلك ختم الرسالة ضمنا، يدخل ختم الرسالة ضمنا، لأن الرسالة أخص، دائرة الرسالة أصغر أو أخص من دائرة النبوة، النبوة عام. فإذا ختم العام دخل في ضمنه الأخص. وخاتم النبيين والصديقين، صديق اسم مبالغة من الصدق، وهو الذي يصدق، هو كثير التصديق أو عظيم التصديق. وصديقون هم درجة، أو الصديقية هي درجة من درجات الإيمان. فالصديق هو الكثير، هو كثير التصديق أو عظيم التصديق لرسل الله جل وعلا. والشهداء، الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله. والشهداء ثلاثة: شهداء الآخرة، شهداء الدنيا والآخرة، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، شهداء الآخرة والدنيا كذلك، وشهيد الآخرة فقط كالغريق والحريق، هذا شهيد الآخرة، وشهيد الدنيا دون شهيد الآخرة، مثل من يقاتل رياء أو سمعة أو شجاعة أو حمية، هذا يقال له شهيد فيما يحسب الناس وليس بشهيد في الآخرة عياذا بالله. إذن الشهداء، شهداء الدنيا والآخرة هو الذين قتلوا في سبيل الله، وشهداء الآخرة فقط وهم الغرقى والحرقى والهدمى، وشهداء الدنيا دون آخرة وهم الذين يقاتلون لا لإعلاء كلمة الله إنما لدنيا رياء أو سمعة أو حمية وما إلى ذلك. والصالحين، الصالح هو من قام بحق الله وحق عباد الله، من قام بحق الله وحق عباده، هذا هو الصالح. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دخل في هذه الجملة، أي جملة ما وصف الله وسمى به نفسه، ما جاء في سورة الإخلاص. وهذه السورة تعدل ثلث القرآن جزاء لا إجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء أي في الأجر والثواب، لأن هناك مقاما للجزاء ومقاما للإجزاء. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدة 10 رقاب. لو أن إنسان وجبت عليه كفارة عيد رقبة وقال هذا الدعاء، هل يجزي عنه؟ لا يجزي عنه. إذن هذا الفضل في الجزاء والأجر والثواب، لا في الإجزاء وإبراء الذمة وإسقاط التكليف. ولهذا يقول العلماء: في الجزاء لا في الإجزاء، بمعنى في الأجر والثواب فقط لا في إبراء الذمة. وكذلك الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين، حديث حسنه غير واحد من أهل العلم، كان له أجر حجة تامة، حجة وعمرة تامة تامة. هل هذا يجزي عن الحج حج الإسلام؟ لا، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، إذن هي مفضلة، هي أفضل من غيرها من الصور. والقرآن يتفاضل باعتبار موضوعه ومدلوله لا باعتبار المتكلم به، المتكلم واحد هو الله جل وعلا، لكن التفضيل بحسب الموضوع والمدلول. فلما كانت سورة الإخلاص تتكلم عن الله تعالى وعن صفاته وأخلصت الكلام عن الله تعالى، كانت أفضل من غيرها، أفضل من غيرها من الصور ما عدا الفاتحة. الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، أفضل منها سورة الفاتحة. إذن التفاضل بين آيات الله تعالى باعتبار المدلول والموضوع لا باعتبار المتكلم، فالمتكلم واحد. فسورة المسد تتكلم عن أبي لهب وعن امرأته وما حل بهما من وما سيحل بهما من العذاب والنكال في الآخرة وما أصابهم في الدنيا، هذا هو وهذه سورة المسد. وأما الإخلاص فتتكلم عن الله جل وعلا، وذلك كان أفضل باعتبار موضوعه ومدلوله، باعتبار الموضوع مدلول، والقرآن تتفاضل موضوعاته ومدلولاته باعتبار الفضيلة باعتبار المتكلم به، أي الموضوع والمدلول لا باعتبار المتكلم، فالمتكلم واحد هو الله جل وعلا. ولهذا الإخلاص ثلث القرآن، الكافرون تعد ربع القرآن، سورة الفاتحة أعظم سورة، آية الكرسي أعظم آية. وقال العلماء وجه كونها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أقسام: خبر عن الله، وخبر عن خلق الله، وأحكام. القرآن أقسام ثلاثة، آيات القرآن لا تخلو عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون خبر عن الله أو خبر عن خلق الله أو أن تكون أحكاما، افعل لا تفعل، قيام الصلاة والزكاة، لا تقربوا الزنا، هذه أحكام. فالإخلاص هذه سورة أخلصت في الخبر عن الله، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. وسبب نزولها ما رواه الترمذي في جامعه عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا رسول الله انصر لنا ربك. قالوا: يا محمد. جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد. ما قالوا يا رسول الله، قالوا: يا محمد انصر لنا ربك. فنزل جبريل بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة. قل هو الله أحد أي قل يا محمد إن الله تعالى أحد في ذاته وصفاته وأسمائه، لا أحد يشاركه في ذلك. الله الصمد، الصمد أي السيد، السيد وقيل الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وقيل الصمد المقصود في الحوائج، وقيل الصمد الذي لا جوف له، وكل هذه المعاني صحيحة. الله الصمد لم يلد ولم يولد، نفي للولادة والتولد. لم يلد لكمال غناه لا يحتاج إلى ولد، ولم يولد لكمال أوليته، لكمال أوليه، فليس له والد وليس له ولد، تنزل عن الوالد وعن الولد. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد كفوا أي مثيلا لله جل وعلا، لا أحد يكافئ أو يشارك الله تعالى في ذاته أو في صفاته أو في أسمائه. إذن هذه الصورة اشتمل على اسمين أو ثلاث أسماء: لفظ جلال الله، والأحد، والصمد، وفي ذلك صفة الألوهية والأحدية والصمدية، كذلك نفي الولادة ونفي الوالد عن الله ونفي المثيل، كل هذه دخلت في صفات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية من في كتاب، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما ذكرناه في سورة الإخلاص وما سنذكره إن شاء الله تعالى في آية الكرسي يصلح ليكون دروسا ونصائح تقدم في المساجد. إذا أردت أن تضبط هذه المسائل ألقي بها دروسا ترجع إلى ابن كثير إلى التفاسير وما ذكره علماء في تفسير هذه الصورة، صورة الإخلاص في فضائلها، وأن الصحابة من كان يقرأ بها في كل ركعة، فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها خلق الجنة. فيها فضائل هذه الصورة، تكلم عن سورة الإخلاص عن فضلها وعن معانيها، وأذكر في ذلك التوحيد بأنواع ثلاثة، وكذلك آية الكرسي يعني ما تسمعون وما تقرؤون أن تصير هذه الآية الكرسي عن فضائلها يصعب أن يكون دروسا تقال لعامة الناس في المساجد ونصائح تقدم، وبهذا تكون قد ضبطت العلم واستفدته وأفدته، تستفيد في نفسك وتفيد غيرك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ودخل في هذا أيضا ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي أعظم آية آية الكرسي، فقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، تدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم. هذه شهادة عليا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا توازيها ولا تضاهيها شهادات اليوم، شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام: هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، لأنه عرف أفضل وأعظم آية في كتاب الله تعالى. وهذه الآية اشتملت على 16 اسما بارزا أو ضميرا بارزا أو مستتر يعود إلى الله جل وعلا، والنحس أولها لفظ الجلالة: الله لا إله إلا هو، الضمير هو يعود إلى الله تعالى، الحي ثلاثة، والقيوم كده أربعة، لا تأخذه، الضمير ها يعود إلى من؟ إلى الله. سنة وأنوم له أي لله، ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده أي عند الله إلا بإذنه، أي إذنه سبحانه وتعالى، يعلم أي هو ضمير مستتر يعود إلى الله تعالى، يعلم ما بين أيديه وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم الله إلا بما شاء أي شاء الله تعالى، والضمير هنا يعود إلى الله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو أي الله عز وجل العلي العظيم. 16 اسما وضميرا بارزا أو مستترا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. بدأ الله تعالى بقوله الله، والله كما تقدم لفظ الجلالة يدل على ألوهية المعبود، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، الحي القيوم، الحي المتصف بالصفات، المتصف بالحياة الكاملة، الحي هو المتصف بالحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء أو زوال، القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره. ولذا قال العلماء: هذان اسمان يتضمنان جميع الصفات، فالقيوم الحي يتضمن أو يستلزم الصفات الذاتية، والقيوم يستلزم الصفات الفعلية، ففي اسمه الحي دلالة التزام لجميع الصفات الذاتية: الحياة، العلم، القدرة، الحكمة، العزة، الإرادة، كل صفات الذات يدل عليه اسم الحي بدلالة الالتزام، والقيوم كذلك يدل على صفات الفعل بدلالة التلازم، يستلزم الصفات الفعلية. ومن ثم قال العلماء إن هذا هو الاسم الأعظم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقد جاء في سنة أبي داود على سنة يزيد بن سكل أن اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وجاء أيضا في اسم الله الأعظم كما في سنة أبي داود أيضا أنه الله، اللهم أسألك ما لك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قيل هذا أيضا هو الاسم الأعظم كما جاء في الحديث. إذن هذا الاسم الأعظم هذا أيضا صيغة أخرى للاسم الأعظم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس والنوم معروف، وذلك لكمال حياته، فالله لا ينعس ولا ينام لكمال حياته، ولا يحتاج إلى النوم، والنوم في حقه نقص، النوم في حق الله تعالى نقص، لأن النوم يدل على الحاجة، ولذلك ليس كل صفة كمال في المخلوق تكون صفة كمال في الخالق، فإن النوم من وجه يعتبر كمالا لأنه يدل على اعتدال الصحة، النوم الذي ينام يدل على أنه معتدل في صحته ليس مريضا أو مصابا به داء يمنعه النوم. لكن من جهة أخرى النوم يعتبر نقصا في الإنسان لأنه محتاج إلى النوم. من وجه آخر يعتبر النوم نقصا نقص في الإنسان، ولذلك لا يكون كمالا من كل وجوه. ولهذا الله تعالى ونزع النوم لأن في النوم معنى النقص والحاجة، فالله لا يحتاج إلى النوم. هناك صفات في حق الله تعالى كمال وفي حق المخلوق نقص، مثل الكبر، التكبر في حق الله تعالى يعتبر صفة كمال لأن الله تعالى أهل لأن يتكبر لكمال صفاته، فهو الكبير المتعالى والمتكبر. وأما المخلوق فليس أهلا للتكبر لأنه ناقص وفقير وضعيف وعاجز ولا يملك شيئا، فكيف يتكبر؟ التكبر في حق الإنسان نقص، نقص في عقله وفي دينه. وأما في حق الخالق فكمال لأن الله تعالى أهل أن يتكبر، له الكبرياء لكمال صفاته، له الكبرياء. أما المخلوق فليس له حق في أن يتكبر، كيف يتكبر وهو يحمل في أحشائه، يحمل النتن في بطنه ويحتاج إلى النوم ويحتاج إلى الغذاء ويحتاج إلى الخلاء ويحتاج إلى الدواء وإلى الماء وإلى غيرها من أشياء كلها من ضروريات حياته، فكيف يتكبر؟ كيف يتكبر إنسان وهو بهذه المثابة؟ ولذلك التكبر في حق الإنسان نقص لأنه غير أهل أو ليس أهلا لأن يتكبر. الإنسان ليس أهلا لأن أو المخلوق عموما ليس أهلا لأن يتكبر لأنه ضعيف ناقص. الكبرياء لله تعالى لكمال صفاته. من ذا الذي أو لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، لله تعالى عموم ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء في السماوات والأرض لله جل وعلا، السماوات وما فيها من الأملاك وما فيها من المخلوقات وما فيها من مما يعلمه الله تعالى، كل ذلك مملوك لله جل وعلا، ملك محض لله تعالى. وكذلك ما في الأرض، كل ما في الأرض من مخلوقاتها من جنها وإنسها ومن حيواناتها ومن أشجارها وثمارها، وكل ذرة من ذرة الأرض هو ملك أو هي ملك لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يعطي الناس الأموال استخلافا وامتحانا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم مما لله الذي آتاكم، فالذي تملكه في جيبك وفي رصيدك وفي خزانتك هذا هو مال الله تعالى أعطاك إياه أو استخلفك فيه، هو مال الله. المال الذي في جيبك وفي خزانتك وفي رصيدك وفي حسابك هو مال الله، ولكن الله تعالى استخلفك فيه لينظر كيف تعمل فيه. ولذا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، بدل أدوهم من القروش، من قروش خدتها عندكم نسقكم لها، من مال الله الذي آتاكم، فالله هو الذي يعطي المال. لذلك كل ما في السماوات والأرض كله لله جل وعلا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني مستخلف أو مؤتمن أو مستودع وهكذا. إذن له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض كله لله جل وعلا. ثم قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام إنكاري، استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، الشفاعة التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. فلا أحد يشفع عند الله إلا بعد الإذن لكمال سلطانه، إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة شرطها أن يأذن الله تعالى، فلا أحد يشفع إلا بعد أن يعطى الإذن لكمال سلطان الله. فلا يتجرأ أحد ولا يتجاسر أحد يوم القيامة، ولا يدخل شفيعا لأحد إلا بعد أن يستأذن ويؤذن له. قل لله الشفاعة الجميع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد، استفهام بمعنى النفي لكونه مشربا بالتحدي، هذا استفهام بمعنى النفي لكونه مشربا بالتحدي، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، أو من ذا الذي يشفع عند الله إلا بإذنه؟ فإن كان هناك من يشفع، من هو؟ من هو؟ أروني إياه، من هو ذاك الذي يشفع عند الله من دون أن يعطى الإذن؟ الجواب لا أحد. استفهام بمعنى النفي لكونه مشربا بالتحدي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل، وما خلفهم أي الماضي، الله يعلم ما كان وما سيكون، ما يستقبلون ما يستقبله الناس وما خلفوه وراهم من الماضي، الكل يعلم الله جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل وما خلفهم أي الماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيط العباد علما بشيء إلا بما شاء الله تعالى. وقول من علمه، قيل من علمه أو الأول، أي من معلومه، أي مما يعلمه الله تعالى من جميع العلوم، علوم الدنيا، علوم الدين، علوم كل العلوم لا يحصل العباد إلا بمشيئة الله تعالى، وهذا حق وهذا صواب وصحيح. الآن تجد الاكتشافات العلمية تأتي تباعا، تشوف الناس شيئا بعد شيء، في عصر العصور تظهر علوم واكتشافات وتطبيقات، تظهر في علوم تبعا لمشيئة الله في أزمان متفاوتة، تبعا لمشيئة الله، لأن الله تعالى شاء أن يعلم الناس في هذا الزمن علما، ولم يشأ أن يعلمه لأقوام في عصور سابقة، لكن علمه هذه الأمة وهذا الجيل. إذا العباد لا يحيطون علما بشيء من علم الله إلا بما شاء. وقيل القول الثاني وهو داخل في القول الأول ضمنا، من علمه أي علم ذاته وصفاته وأسمائه إلا بما شاء الله أن يعلمه. العباد لا يتعلمون شيئا من صفات الله أو من ذاته، ما يتعلق بصفات الله تعالى وصفات كماله وما يتعلق بأفعاله إلا بما شاء الله أن يعلمهم إياه، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله إذا شاء أن يعلم عباده شيئا من ذلك علمهم عن طريق الرسل، من إنزال الكتب وإرسال الرسل وتعليم الناس من ذلك ما شاء الله تعالى. والقول الثاني هو مندرج في القول الأول، داخل في العموم القول الأول، وسع كرسي والسماوات والأرض، الكرسي كما قال ابن عباس في الأثر عند الحاكم بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. الكرسي مخلوق من المخلوقات، مخلوق عظيم من مخلوقات الله تعالى، وهو بين يدي العرش كالمرقاة، بين عرش كالمرقاة إلى عرش، والعرش أكبر من الكرسي، والكرسي أكبر من السماوات والأرض، وسع أي هو أكبر من السماوات والأرض وأوسع منهما، يسعهما كبرا وحجما، فالكرسي أكبر وأعظم خلقا من السماوات والأرض، والعرش أعظم خلقا من الكرسي، والله تعالى فوق العرش هو عظيم والكبير المتعال، ولا يحتاج إلى العرش ولا إلى الكرسي، الله تعالى غني عن العرش وغني عن الكرسي وعن كل شيء من خلقه، فالله لا يحتاج إلى هذا ولا إلى هذا. فالكرسي من مخلوقات الله تعالى، وهو مخلوق حقيقي وليس أمرا معنويا أو مجازيا كما يقول معظم كرسيه أي علمه، فالكرسي كرسي حقيقي، والعرش مخلوق حقيقي له قوائم ويحمل ويهتز، العرش كما جاء في الحديث اهتز عرش من سعد بن معاذ، وسيأتي الكلام عن كرسي العرش في العقيدة الطحاوية بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله أو لا يكرهه، السماوات مع اتساعها ومع كبرها، والأراضين مع امتدادها وكثرة مخلوقاتها وما فيها مما بث الله من الدواب، كل هذه يحفظها الله تعالى ولا تتعبه ولا تثقله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، في البخاري ومسلم عن مسعود أن أحد اليهود قال يا رسول الله، قال يا أبا القاسم إن نريد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصدقا لقول حبر، ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يتعبه حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما وهو العلي العظيم العلي علو الذات وعلو الصفات علو القدر وعلو القهر وعلو الذات العلو بكل معاني معاني ثلاثة علو الذات أي أن الله عليم بذاته وعلو القدر أي أن الله عليم بصفاته وعلو القهر أي أن الله جل وعلا قد قهر كل شيء وعلى على كل شيء بقهره وقدرته العلو بمعانيه كافة والعظيم اسم يدل على صفات العظمة والمجد والقوة والكبرياء لله جل وعلا إذن هذه الآية العظيمة آية الكرسي اشتمل على هذه المعاني العظيمة وكلها في تعظيم الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى لهذا كان بهذه الفضيلة وبهذه المثابة وبهذه المنزلة العالية من أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى وأن من واظب على قراءتها بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت وأن من قرأها في ليلة حفظه الله تعالى حتى الصباح ومن قرأها في الصباح حفظه الله تعالى حتى المساء فهي حز وحص حصين وهي من أذكار المساء والصباح ومما يحفظ الله تعالى به العبد قال شيخ الإسلام ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح أي أمان من الشياطين والحديث في البخاري تعليقا عن أبي هريرة في قصة أبي هريرة مع الشيطان لما كان يدخل ويسرق من بيت المال ثم يأخذه أبو هريرة فيشكو إليه عياله فيرحمه ويتركه في آخر القصة قال عليه الصلاة والسلام صدرك وهو كذوب لما علمه آية الكرسي قال يا أبو هريرة تعلم أن تخاف منذ ثلاثة ليالي قال الله ورسوله أعلم قال ذاك شيطان أما إنه صدرك وهو كذوب لما قال له إنك لو قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدرك وهو كذوب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية سورة الفرقان وهي قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت توكل على الحي في إثبات الحياة لله جل وعلا والحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى وهذا لم يقل توكل على الحي حتى لا يظن أن الحي هنا يعم كل حي قال الحي الذي لا يموت وهو الله تعالى لم يقل توكل على الحي لكي لا يظن إنسان أن الحي كل حي سواء كان إنسانا أو مسؤولا أو صاحب منصب أو لكن قال وتوكل على الحي وليس كل حي الحي الذي لا يموت وهو الله جل وعلا فالتوكل يكون على الله وحده ومعنى التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب صدق الاعتماد على الله أن يكون إنسان صادقا في اعتماده على الله بحيث لا يركن الأسباب ويعلق قلبه فيها بالكلية يعمل أسباب لكن يصدق في اعتماده على الله لأن من الناس من يغلب يغلب الأسباب ويظن أن العملية حسابية العملية حسابية ورياضية واحد واحد يساوي اثنين عملت كذا وكذا إذن يحصل كذا لا الأسباب الإنسان يبذلها لكن ليعلم العبد أن هذه الأسباب لولا أن الله جل وعلا يجعل لها مسبباتها لما أثرت فيها السبب يمكن أن توفي السبب ولا تكون هناك نتيجة الناس من يزعى يزعى ويزعى ليحصل ماله ولا يحصل ماله يتزوج لينجب فلا ينجب يتزوج مثنى وثلاثة ورباع ولا يزغ بولده هذه أسباب لكن الله تعالى ما قدر إذن أسباب عند الله جل وعلا العبد يبذل السبب لكن ليعلم أنه بعد يبذل السبب لا بد أن يعتمد على الله تعالى أن لا يركن إلى أسباب ويظن أن الأسباب وحدها هي التي تؤثر وتخرج نتائجها السبب يجعل الله تعالى فيه تأثير وإذا شاء أخر مسببات الأسباب فالأمر كله لله وهذا هو التوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم في الآية خمسة أسماء الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء بمعنى العالي والباطن بمعنى الذي لا يحول دونه ودون خلقه شيء، يدل على إحاطة. اسم الله الباطن يدل على العلم والإحاطة، فالله تعالى هو الباطن أي الذي يحيط علما بكل شيء ببواطن الأمور، فلا تخفى عليه خافية ولا يختفي أو لا يتوارى مخلوق منه بمخلوق، فلا تواري السماوات منه مخلوقا ولا تواري الأرض منه شيئا، لا تواري منه سماء السماء ولا أرض الأرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، فالكل عند الله تعالى بين وواضح. هذا معنى اسم الله الباطن، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، العلم المحيط بكل شيء، فالله تعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، ما كان أي ما كان في الماضي، وما سيكون في المستقبل، وما لا يكون لو كان كيف يكون، حتى الأمور التي لا يمكن أن تكون لو كانت كيف ستكون. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا الكفار إلى الدنيا، لو رجع الزمان بالكفار، رجع بهم الزمان حتى يختبروا، فما النتيجة؟ سيكفرون مرة ثانية. فرعون الذي أغرقه الله تعالى وعاين الموت وذاق الموت وغرق وعرض عليه النار، بعد هذا قل لو رجع به الزمان إلى وراء، رجع الزمان واستدار ودعي الإسلام لكفر مرة ثانية، وكذلك أبو جهل وغيره الكفار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأخبر الله تعالى عما لا يكون لو كان كيف يكون، ما لا يكون وهو العودة إلى الدنيا، لو كان العودة إلى الدنيا كيف يكون، سيكفرون مرة ثانية، فالله بكل شيء عليم. فقوله هو العليم الحكيم، العلم والحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في نصابه، فالله تعالى ذو علم وحكمة، علم وحكمة، حكمته مع علمه سبحانه وتعالى، وعلمه مع حكمته، اسمان مقترنان. والحكيم يدل على الحكمة وكذلك على الحكم، فالله حكيم ذو حكمة، وحكيم أي ذو حكم، فهو يحكم ما يريد بحكمه الكوني أو بحكمه الشرعي، حكمه الكوني أو حكمه الشرعي، كله داخل في اسم الله الحكيم، هو الحكيم الخبير، الحكيم الخبير، تقدم الكلام عن الحكيم. والخبير هو العليم ببواطن الأمور، الخبير هو العليم ببواطن الأمور، هذا يسمى خبيرا، يعلم ما يجري في الأرض، يعني ما يدخل الأرض، ما يدخلها من أمطار، ما يدخلها من نبات، ما يدخلها من أموات، كل ما يدخلها وما يخرج منها، من الزروع، من الثمار، من المعادن، من المياه، كل ذلك في علم الله تعالى. وما ينزل من السماء من الأمطار، ما ينزل من الملائكة، وما يعرج فيها من الملائكة، وما يصعد الله تعالى من عمل الصالح، كل هذا يعلمه الله جل وعلا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. ومفاتيح الغيب خمسة مذكورة في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثه ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب الخمسة، كما جاء في البخاري عن ابن عمر قال مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، ثم قرأ الآية. فهذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا يسمى أسلوب الحصر، النفي مع الاستثناء، لا يعلمها إلا هو، لم يقل يعلمها الله فقط، لأن الإثبات لا يدل على، لا يدل الإثبات المحض لا ينفي المشاركة، الإثبات المحض لا ينفي المشاركة، إنما النفي مع الإثبات هو الذي ينفي المشاركة. لا يعلمها إلا هو، أي لا أحد يعلمها، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحون، كلهم لا يعلمون هذه الخمسة. ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر كله من البشر، من الحيوانات، من الدواب، من الحشرات، من الكائنات، ما في البحر من الأسماك والمخلوقات البحرية، وما فيها مما خلق الله تعالى، كله يعلمه ما جل وعلا. ومن تأمل هذه لا يجد أن فيها العجب من إخبار عن سعة علم الله تعالى، ويعلم ما في البر والبحر، البر اليابسة والبحر، البحر فيه من المخلوقات وفيه من العجائب والأسماك وألوان الكائنات ما الله تعالى به علم، شيء عظيم جدا، كل ذلك يعلمه الله تعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تتساقط من شجرة في الأحراش والأدغال والغابات الكثيفة، أي ورقة تسقط يعلمها الله تعالى، مجرد ورقة لا تقع إلا بعلم الله، إلا بإذن الله تعالى، يأذن الله، يأذن الله لها أن تقع فتقع، فتقع بإذن الله وبعلمه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كذلك جاءت بصيغة النفي مع الاستثناء، النهي عن الاستثناء يدل على حصر إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات أرض، حبة مدفونة في قاع المحيط تحت صخرة، حبة مدفونة تحت قاع المحيط المظلم، اجتمعت فوقها ظلمات كثيرة، ظلمة التربة التي فوقها، وظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، كلها ظلمات فوقها، والله تعالى علمه يخترق هذه الحجب وهذه الظلمات كلها ويصل إلى تلك الحبة المدفونة في قاع المحيط. ولا حبة في ظلمات أرضه ولا رطب ولا يابس، هذا أيضا عموم، فالأشياء إما رطب وإما يابسة، إما رطبة وإما يابسة، لا يخلو أشياء من هذين، من أحد هذين الوصفين إلا في كتاب مبين، كل ذلك معلوم عند الله تعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ، قد كتبه الله تعالى وسطره وعلمه منذ الأزل. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في المجلس الثالث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.